اخويا لو سون دو تير تير 3 في خطر جزائر تحيا جزائر بلادي في خطر خويا مرساي وفي خطر زعاف في خطر بولو ميكس داي بلادي مور جبران ان شاء الله انتي يا جزائر انتي يا الغاليه انتي يا جزائر لي صورتك شايعه انتي يا جزائر انتي يا الغاليه انتي يا جزائر لي صورتك شايعه ولاد بلادي ولاد بلادي سيدي عبد الرحمن يا سيدي الهوالي هيا الجزائر مانا نحطك جماعنا نحبك نهواك يا نور العينية مثال انت يا نور العينية مانا نحبك وينك يا دمعة جراية مثال انت يا نور العينية مالي طامع في ملك مولاك يا بيا انتي يا جزائر انتي يا الغالية انتي يا جزائر لي صورتك شايعة انتي يا جزائر انتي يا الغالية انتي يا جزائر لي صورتك ولاد بلادي ولاد بلادي سيدي عبد الرحمن يا سيدي الهوالي هيا الجزائر مانا نحبك جماعنا نحبك نهواك يا نور العينية في خطر مغصاي وفي خطر زعاف ولاد بلادي في خطر مغصاي وفي خطر زعاف ولاد بلادي ولاد بلادي كلون دلا كالير Algérien dans le sang, Morsay, fierté hallucinante. On a dépassé les montagnes du Mont Blanc. Viens avec moi en Algérie en vacances. Casquette, lunettes, perce claquette au bord de la mer. En buvant un verre de thé à la menthe. Il fait trop chaud, je me sens trop bien. Je squatte la mer avec mes cousins. Toute ma famille m'a reçu trop bien. On est trop fiers d'être des Algériens. En jet ski avec mes cousins. Zeref, t'inquiète, il se porte très bien. Le couscous, on le mange à plein. Et de ma fenêtre, je vois le Maroc cousin. Sans m'arrêter, je passe à Marnia, Oujda, Tlemcen et Warlan. Je veux plus rentrer, je veux rester là-bas. Mais si je rentre, c'est juste pour mettre la rage en Cisra. Mes t-shirts jusqu'à Marnia. Demande au douanier, t'inquiète, Rouya. Firatar Gomertes, ou Firatar Nes Ouharan. Nes Tchered, Firatar Tlemcen. في خطر مصغانم في خطر مغنية وفي خطر ناس الجي في خطر بوجبو برج بوعريريج وفي خطر سطيف في خطر عنيابة في خطر ناس بتجاية أخويا وفي خطر كل بلاد في خطر قسنطينة في خطر بسكرة وفي خطر كتنة وتبسة هاي بتال بتال في خطر كل بلاد ولاد بلادي يا أخويا مور جبران إن شاء الله في خطر أخويا مغصاي وفي خطر زعاف وفي خطر بولو ميكس اخويا في خطر بولو ميكس مور جبران ان شاء الله وفي خطر حبيبتي هي ان شاء الله ولاد بلادي الجزائر تحيا الجزائر ان شاء الله ان شاء الله نولو في بلادنا ان شاء الله لو سون دو تير تير 3 اخويا في خطر بلادي كوزان بلادي هي بلادي كوزان هي بلادي اخويا في خطر القبائل في خطر تيزي وزو في خطر بجاية ميست مورت اخويا نتيلي ميست مورت ان شاء الله هاي pour la petite Kabylie la grande Kabylie اخويا في خطر جزائر كل بلاد ان شاء الله اخويا رانا كاع كيف كيف بلادنا جزائر ان شاء الله هاي واه